شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. وتذكرون في أول مقدمة الكتاب عندما تحدث البلقيني رحمه الله عن تقسيمه للأنواع، فتحدثنا في النوع الأول عن الأنواع المتعلقة، أو في الأمر الأول عن الأنواع المتعلقة بالنزول وناقشناها في المجلس الأول. ثم في المجلس الثاني تحدث عن المسائل المتعلقة بالأداء والمتعلقة بالتجويد والأداء والسند. اليوم سوف نناقش الأمر الخامس الذي ذكره في المقدمة، وقال الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا. وهذه الأنواع التي يناقشها المؤلفون في علوم القرآن في كتب علوم القرآن هي من المشترك بين علوم القرآن وأصول الفقه، المشترك بين علوم القرآن وأصول الفقه، وهي العلوم المساعدة على فهم النص القرآني واستنباط الأحكام الشرعية منه. فنبدأ على بركة الله في قراءة هذه الأنواع أيها الإخوة. النوع الثاني والثلاثون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون، وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام العام المبقى على عمومه. اعلم أن هذا النوع عزيز المثال، إذ ما من عام إلا وقد يتخيل منه تخصيص، نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، عام لا يخرج منه من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون. والتحقيق أنه لم يخرج من العام، بل إنه لم يتناوله اللفظ، لأن الخطاب مع أهل التكليف. ونحو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا عام في جميع الميتات، والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة، لكن دخله التخصيص بميتة البحر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أصحاب السنن الأربعة وهو حسن، ومنهم من صححه. وكذلك خصص بالجراد، ودخله التخصيص في الأحوال بحالة الاضطرار بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ونحو قوله. طيب حسبك، صفحة كم أنت تقرأ يا شيخ؟ الصفحة الأولى اللي بدأت منها صفحة 151. نعم النوع صفحة 151 لمن لم يتنبه له. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الآن أيها الإخوة بدأ بالنوع الأول ومن الأنواع المتعلقة بالأحكام، وهو العام المبقى على عمومه. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا في فهم القرآن الكريم. وهذا النوع من أنواع علوم القرآن هو مشترك كما قلت بين علوم القرآن وأصول الفقه، وفكرته هي كيف تفهم آيات القرآن الكريم التي تدل على الأحكام الشرعية. فالموضوع موضوع العام والخاص وما سوف يأتي معنا إن شاء الله هي من الموضوعات المتعلقة بالفقه والاستنباط بل وهي متعلقة أيضا بالأنظمة, بالأنظمة القانونية التي يفهم عن طريقها نص القانون أو نص الأحكام. فبدأ هو بنوع من أنواع العام, والمقصود بالعام أيها الإخوة هو اللفظ الذي يستغرق ما يصلح له من غير حصر, اللفظ الذي يدل على كل ما يصلح له أو يدخل تحته كل ما يصلح له من غير حصر بعدد معين. مثاله على سبيل المثال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفظة الإنسان هنا يدخل تحتها كل من يتصف بهذه الصفة, وهي صفة الإنسانية. فلفظة الإنسان هنا لفظ يشمل كل من يعني يتصف بصفة الإنسانية من غير حصر. إن الإنسان لفي خسر. أبدا, إن الإنسان لفي خسر, بدليل الذي يدل على العموم أنه يرد الاستثناء غالبا بعده: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وكذا وعملوا الصالحات, مما يدل على أن اللفظ كان يدل على العموم. ومثله أيضا على سبيل المثال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام, عندما قال الله له: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك, وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فنوح عليه الصلاة والسلام فهم العموم من قوله تعالى وأهلك, أن المقصود جميع الأهل, ويدخل في الأهل الزوجة والأبناء. فلما أدرك الغرق ابنه قال نوح ماذا؟ قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فالله سبحانه وتعالى لم يعاتب نوح على فهمه ويقول له: لا, ابنك لا يدخل, وإنما قال: إنه ليس من أهلك, إنه عمل, إنه عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة: إنه عمل غير صالح. فسبب هلاك ابن نوح ليس لأنه ليس من أهل نوح, وإنما لأنه قد خالفه في الدين وعمل عملا لا يستحق بسببه النجاة. فإذا صيغة العموم فهمها نوح فهما صحيحا. أيضا يمكن أن ندلل عليها بالآية التي في سورة الأنعام في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يفهم من هذه الآية العموم في قوله تعالى بظلم, أن هذه تدل على عموم كل أنواع الظلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأمن والهداية مقصورة فقط على من لم يرتكب أي نوع من أنواع الظلم, لأن الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا فهم صحيح, لأنه قد فهمه عبد الله بن مسعود, فهم من هذه الصيغة العموم. ما هي هذه الصيغة التي يذكرها العلماء الآن وسوف تأتي معنا؟ هي النكرة في سياق النفي, لأن الله قال: الذين آمنوا ولم, لم هنا للنفي, يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة, ظلم هنا نكرة في سياق النفي. ففهم منها ابن مسعود العموم, أنها تشمل كل أنواع الظلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله, أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا قول العبد الصالح, يقصد لقمان, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في سورة الأنعام بالشرك في سورة لقمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ فهم ابن مسعود بأن النكرة في سياق النفي لا تدل على العموم، بل هي تدل على العموم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بالسياق وفسرها بآية أخرى. فالسياق الذي وردت فيه آية الظلم في سورة الأنعام كان يتحدث عن الشرك في مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان الآيات. فإذا هذا هو المقصود بالعام أيها الإخوة، هو اللفظ الذي يستغرق كل ما يدخل تحته من غير حصر، هذا هو اللفظ. بمعنى الآن عندما تأتي لكي تفهم آيات القرآن الكريم تعرف أنه إذا ورد لفظ عام فالأصل أنه يدخل تحته كل أفراد العموم، لا يستثنى من ذلك شيء. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولذلك لاحظوا البلقيني هنا يقول النوع 32 وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام. لماذا؟ لأن الذي يهمنا هنا هو استخراج الأحكام من مثل هذه الأساليب والتعبيرات والألفاظ. فعندما يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خلاص يدخل تحت كل، يدخل تحت هذه الآية كل والدة، يدخل تحتها كل والدة. لماذا فهمنا هذا؟ قلنا لأنها قد وردت بصيغة العموم. إذن يأتي سؤال وهو هل للعموم صيغ تدل عليه؟ يعني نحن الآن سنقرأ القرآن الكريم ولا تكاد تمر بك صفحة من صفحات القرآن الكريم إلا وفيها عموم، فهل هذا العموم على ما هو عليه عام؟ قالوا هي ثلاثة أقسام، العام الوارد في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. النوع الأول عام مبقى على عمومه يفهم كما هو، وهذا الذي ذكره هنا، فقال اعلم النوع الأول العام المبقى على عمومه، يعني يفهم على عمومه، ولم يرد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية ما يخصصه، ما يخصصه. فنحن قلنا في تعريف العموم أو العام أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، والتخصيص هو إخراج جزء من هذا العموم. كان تقول مثلا نجح الطلاب وتسكت، نجح الطلاب، فيفهم السامع أنه لم يرسب أحد، أليس كذلك؟ خلاص إذن هذا عام باق على عمومه. فإذا قلت نجح الطلاب إلا عليا، عرفت أنه قد خرج علي فقط، يعني كل الطلاب نجحوا إلا طالب واحد. وهنا لما استثنيت كان يسمونه تخصيصا متصلا، يعني نجح الطلاب إلا عليا، هذا تخصيص متصل مباشر واضح وظاهر. الآن البلقيني رحمه الله يقول أن العام المبقى على عمومه في القرآن الكريم عزيز المثال قليل. والزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن ذكر أمثلة كثيرة، وأيضا السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر أمثلة كثيرة على العام المبقى على عمومه. فكيف نجمع بين من يقول وهو البلقيني هنا أنه عزيز المثال وبين كلام الزركشي وكلام السيوطي أنه يوجد له أمثلة كثيرة؟ الجواب أن يقال كما ذكر أهل العلم أن المقصود بكلام البلقيني أنه عزيز المثال في الأحكام، والمقصود دائما بالأحكام في القرآن الكريم هي الآيات التي تدل على الأحكام الفقهية، مثل آيات الصلاة والزكاة والحج وأحكام الطلاق والرضاع ونحو ذلك، فهي في هذه النوعية من الآيات عزيزة الوجود، يعز أن تجد عاما ولم يدخله تخصيص بوجه من الوجوه. وذكر لذلك مثالا هنا فقال وقد يتخيل منه تخصيص، فنحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس هنا لفظ يدل على العموم، هل يستثنى من هذه الآية أحد لا يدخل فيها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، كل الناس مأمورون بتقوى الله جل وعلا، هذا هو المقصود بأنها عام مبقا على عمومه. ولذلك يقول البلقيني لا تخرج منه من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون، بمعنى أن لفظة الناس هنا لا يدخل فيها الصبي والمجنون لأنه لا يخاطبون أصلا، لأنهم مرفوع عنهم القلم. فهل يقال، هذا معنى كلام البلقيني، هل يقال أن هؤلاء قد خرجوا من لفظ العموم، بمعنى أن يا أيها الناس اتقوا ربكم خرج منه المجنون والصبي أم نقول أنهم لم يدخلوا تحت الخطاب أصلا لأنه مرفوع عنهم القلم؟ هذا هو معنى كلام البلقيني. ولكن لو نظرت في الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم ليست من الآيات التي يدخل تحتها حكم، هذا أمر عام بالتقوى لكنه لا يدخل تحتها حكم، مثل قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مثلا. ذكر آية أخرى إلا بالضبط، هم هذا يقصدون، هذا ما من عام إلا وقد خصص، يقصدون نفس المعنى هذا، لكن الأصوليين يتكلمون عن آيات الأحكام بالذات، فهذا هو معنى قول البلقيني هو عزيز المثال، لا تكاد تجد عاما بقي على عمومه من العموم الموجود في أدلة الأحكام. هنا ذكر مثالا آخر وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميت، قال هذا عام في جميع الميتات، لكن هل دخل هذا العموم خصوص يا ترى؟ يعني الآن في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هل هذه الآية تدل على تحريم كل أنواع الميتة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أن كل أنواع الميتة محرمة بنص هذه الآية، ولكن قد ورد تخصيص لها في السنة النبوية في قوله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فنقول هذا تخصيص بالسنة أليس كذلك، وسوف يأتي معنا. لكن يقول البلقيني هنا في تعليقه على هذه الآية حرمت عليكم الميتة قال هذا عام في جميع الميتات، والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة. ماذا يقصد؟ يعني نقول الآن حرمت عليكم الميتة، فالتحريم هنا في جنس الميتات تماما، وهو أيضا محرم على كل من يدخل تحت التكليف، على الرجل وعلى المرأة وعلى، لكنه دخله التخصيص يقول في جوانب، فقال في الأحوال لكن دخله التخصيص بميتة البحر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وفي قوله عليه الصلاة والسلام حل لنا ميتتان وذكر منها ميتتان ودمان والحوت والجراد والكبد والطحال. فالشاهد أن هذه الأدلة الجزئية أخرجت من العموم هذه النوعيات. أيضا عند الاضطرار، وهذا تخصيص في الأحوال، يعني الآن في الوقت في الوضع الطبيعي يحرم عليك أن تأكل الميت، أليس كذلك؟ لكن إلا ما اضطررتم إليه، فهذا تخصيص في الأحوال، هذا تخصيص في الأحوال كما يقول المؤلف. قال: وكذلك خصص بالجراد، ودخله التخصيص في الأحوال بحالة الاضطرار بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ونحو ذلك. إذن هذا أيها الإخوة ما يتعلق بكلام البلقيني هنا. فنقول أن اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له يسمى عاما عند الأصوليين وعند أهل علوم القرآن. والبلقيني يقول أنه يندر أن يكون هناك عام بقي على عمومه، ولذلك أمثلته قليلة. والأمثلة التي يذكرها أهل علوم القرآن هي أمثلة ليست أمثلة في الحقيقة يدخل تحتها أحكام، وإنما هي عامة، مثل: يا أيها الناس اتقوا ربكم ونحو ذلك. ويمكن أن ندخل تحت ذلك أيها الإخوة ما نسميه بالقواعد القرآنية، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: كل نفس ذائقة الموت. هذا عام لا يكاد يخرج منه شيء، كل نفس ذائقة الموت. ومثل قوله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا لا يكاد يخرج منه أحد شيء، ونحو ذلك. هنا تأتي مسألة أيها الإخوة، وهي مسألة ألفاظ التي تدل على العموم، وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وهي أن هناك ألفاظا نفهم منها العموم. ونقول بحيث لو رجعت إلى المصحف، وهذه مهمة في مثل دراستنا هنا عندما نتحدث عن العموم مثلا، فأقول: افتح سورة المائدة مثلا واستخرج لي منها مثلا 100 صيغة من صيغ العموم، أو استخرج لي 100 مثال فيها عموم، وبين نوع العموم في كل آية. فيقول العلماء أن هناك صيغا تدل على العموم، منها صيغة كل، إذا وردت صيغة كل فهي تدل على العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس ذائقة الموت، ونحو ذلك. ومنها أيضا المعرف بأل، اللفظ المعرف بأل التي تدل على الجنس وليست التي تدل على العهد، فإن هذا يدل على العموم أيضا، مثل قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ومثل قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالألف واللام هنا تدل على العموم، يدخل كل من يعني يدخل تحتها من الوصف. في سؤال ولا شيء؟ عزيز يعني نادر، العام الباقي على العموم. فقط هي متعلقة بالأخبار ليست متعلقة بالأحكام. أيضا من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو التمني، فإنها تدل على العموم النكرة في سياق النفي، وهذه كثيرة في القرآن الكريم. من أمثلتها في قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه نكرة في سياق النفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وأيضا في سياق النهي مثل قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، لا هنا ناهية فلا تقل، وأف نكرة في سياق النهي فتدل على العموم. أيضا في سياق الشرط مثل قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين، فإن هنا للشرط، أحد نكرة يدخل تحتها كل مشرك، وإن أحد من المشركين، هذه صيغة من صيغ العموم. أيضا من صيغ العموم الذي والتي وفروعها، يعني الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة أيضا هي من الصيغ التي تدل على العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وهكذا. أيضا أسماء الشرط مثل من وما، في قوله سبحانه وتعالى: فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف به. فمن حج البيت يعني يدخل تحت كل من يحج البيت، يدخل تحت هذه الآية، لأن من هنا اسم شرط وهو يدل على العموم. وهذه مسألة مهمة وتتضح لكم أيها الإخوة مع التطبيق والتأمل دائما في القرآن الكريم، وأنت تقرأه تستخرج منه هذه الصيغ، صيغ العموم، كل النكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط ونحو ذلك. هذه هي الصيغ، أشهر صيغ العموم التي يستنبط العلماء والأحكام بناء عليها. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحو قوله تعالى: وحرم الربا، هذا عام في جميع وجوه الربا، من ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد، لكن طرقه التخصيص بالعرايا، وهو بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون خمسة أوسق. وقد حكي عن الماوردي خلاف في أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا أم أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة، وخرج على ذلك القولين في جواز خمسة أوسق، فإن داود بن الحسين شك في أن خمسة أوسق المجوز هل هو خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، وللشافعي قولان في تجويز خمسة أوسق. قال الماوردي: فإن قلنا إن العرايا مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون خمسة أوسق، وإن قلنا إنها أصل مستقل جاز القولان، وهذا الذي ذكره متعقب، لأن وإن قلنا إنها أصل مستقل إلا أن الراوي شك، والشك لا يثبت حكما. وقد قال المزني: قال الشافعي: وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق، ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر. قال المزني: يلزمه أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنه شك، وأصل بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين، فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء في الخبر، وليست الخمسة بيقين، فلا نبطل اليقين بالشك. ومن العام المبقى على عمومه قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فهذا عام باق على عمومه، وكذلك وهو بكل شيء عليم، وهو أعم العام. نعم. إذن أيضا يذكر البلقيني رحمه الله مثالا آخر على العام، فيقول قوله تعالى: وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا هنا معرف بأل، حرم الربا، إذن الربا هنا عام، عام معرف بأل. طيب في قوله وحرم الربا قال: هذا عام في جميع وجوه الربا، من ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد، لكن طرقه التخصيص بالعراية. طبعا ربا الفضل المقصود به التفاضل، يعني بيع البيع بالتفاضل، النقد بالنقد بالتفاضل، هذا هو الربا. مثلا يعطيك مثلا 100,000 ويأخذ منك 120,000، فهذا حرام ويسمى ربا الفضل. وربا النسيئة هو أن يعطيك ويأخذ منك، يزيد في الدين ويزيد في الأجل، مثلا يسلفك 100,000 ويأخذ منك 150,000 لتأخرك في السداد، وهذا القرض الذي جرى نفعا. طيب فهو هنا يقول أنه يدخل تحت لفظة الربا هنا كل أنواع الربا، لكن طرقه التخصيص بالعرايا. المقصود بالعرايا، العرايا لا، العرايا هو خرص التمر على رؤوس النخل. كيف؟ يعني تأتي إلى النخلة وينظر فيها الخراصون والخراص هو الذي يقدر تقدير، بمعنى مثلا نحن الآن في المجلس كم عدد الحضور مثلا، يأتي واحد ويقول والله أنا أتوقع الحضور مثلا 200 أو 300 مثلا، هكذا تقدير يعني. لكن تقديرات الناس تختلف، فيه ناس خبراء تقديراتهم لها قيمة، وفيه ناس ما عندهم خبرة ممكن يقول لك والله العدد 100 وتكتشف لهم مثلا 400، فالفرق كبير جدا بين تقديره وبين الواقع. لكن الخراص الخبير لا يكاد يتفاوت خرصه، يعني لو قال مثلا هذه النخلة فيها 20 كيلو ثم إذا قطفوه طلع 19.5 مثلا أو 19 أو 21 قريب. لكن غير الخبير قد يأتي ويقول هذه فيها 20 كيلا مثلا ثم يبين فإذا فيها مثلا 100. ولذلك أهل الخرص هم أهل الخبرة وأهل المعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العرايا وفيه جهالة، لأنك ممكن تقدر يكون أكثر أو أقل، لكن للحاجة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر على رؤوس النخل قبل نضجه. هذا هو المقصود بالعرايا، يعني يبيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخرص بقدر كيلها من التمر. فمثلا يأتي يأخذ تمر عاجلا مقابل ما تم خرصه في النخلة وهو لم ينضج بعد، هذا يسمونه العرايا. والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه كما في صحيح مسلم فيما دون 5 أوسق. ولذلك تلاحظون البلقيني ناقش المسألة هذه وقال طيب اللي إذا كان أقل ما في مشكلة، لكن إذا كان 5 طيب هل يدخل ما يدخل؟ والله عندنا الشافعية وعند غيرنا، هذا الكلام طويل ما يهمنا هنا. لكن الفكرة المثال الذي هو في قوله وحرم الربا، هل هو عام باق على عمومه؟ قلنا قال هو لا، دخله التخصيص بالعرايا لأنها أجيزت وهي صورة من صور الربا، فهل هذا تخصيص أصلا أم أن صورة العرايا ليست تخصيصا وإنما هي أصل مستقل بذاتها ولا تدخل في الربا؟ هذه هي المسألة التي فصل فيها البلقيني هنا، فقال وهو بيع الرطب إلى أن قال وقد حكى الماوردي رحمه الله، والماوردي أحد أئمة الشافعية الكبار، ولد سنة 450 هجرية وتوفي 520 تقريبا، وقال إن العرايا مستثنات من قاعدة الربا أم أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة، وخرج على ذلك القولين في جواز 5 أوسق إلى آخر ما قال. فهذا هو ما يتعلق بالقاعدة. فيقول إذا قلنا إن العرايا هي أصلا من الربا ولكن جوزت للحاجة، إذن نقول في قوله تعالى وحرم الربا ليس عاما باق على عمومه وإنما عام دخله الخصوص. وإذا قلنا لا والله العرايا أصل مستقل بذاته، نقول إذن في قوله وحرم الربا عام باق على عمومه. واضح يا شباب؟ جميل. أيضا ذكر مثالا ثالثا، قال ومن العام المبقى على عمومه قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. هذا هنا باب الأخبار وليس باب أحكام، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، لا شك أن هذا عام مبقى على عمومه، فالله سبحانه وتعالى قد خلق البشر جميعا من نفس واحدة وليس في ذلك أي استثناء. وأيضا في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، هذا أيضا عام لم يدخله تخصيص فلم يستثن من هذا أي شيء. إذن هذا هو النوع الأول أيها الإخوة، هو العام الباقي على عمومه، وكما قال البلقيني هو نادر المثال خاصة في الأحكام. طيب الذي بعده يا شيخ، أحسن الله إليكم، هذا النوع الثاني من أنواع العموم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما حيث ذكر من المخصصات العقل، وهذا عندنا تبع لمن فرق بين العام الذي أريد به الخصوص فلم يدخل، والمعتمد الفرق بينهما. وللناس بينهما فروق خمسة، أحدها أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، مثل خالق كل شيء، وقد جعلها الشافعي رضي الله عنه منه. الثاني أن قرينته معه مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال الشافعي رضي الله عنه: فإذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة بما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أنه لم يجمع الناس كلهم، ولم يخبره الناس كلهم، ولم يكونوا هم كل الناس، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: الذين قال لهم الناس. وإنما قال ذلك لهم أربعة نفر: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المنصرفين عن أحد. انتهى نصه. ولم يعين الشافعي ما ذكره من أنهم أربعة نفر، وقد يحتمل أن يكون ذلك صح عنده بطريق. جميل. هذا النوع الثاني من أنواع العام. فقال: الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وهذه تفريق أريد أن نفهمه أيها الإخوة. الآن تكلمنا عن العام الذي لم يدخله تخصيص، العام الباقي على عمومه. جميل، هذا هو الأصل في العام. إذا قلنا العام خلاص، العام الذي لم يدخله أي تخصيص. النوع الثاني قالوا العام المخصوص. العام المخصوص، العام المخصوص هو العام الذي دخله التخصيص بطريقة من طرق التخصيص التي سوف نذكرها، وهي الاستثناء ونحو ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، صح؟ عفوا، ثلاثة أشهر، ثلاثة قروء. لا نتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها. والمطلقات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جميل. إذن قال: والذين يتوفون، هذا من صيغ العموم أليس كذلك؟ فيدخل تحت هذه كل من توفي زوجها، أنها تتربص بنفسها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب، هذا عام دخله التخصيص، هذا عام مخصوص. أين ورد التخصيص؟ ورد التخصيص في أولاة الأحمال، المرأة الحامل التي يتوفى زوجها. هل لها خصوصية؟ قالوا نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جميل. إذن نقول: إذن هذا عام مخصوص، فخرج منه الحامل. هذا هو المقصود بالعام المخصوص، يعني عام ورد تخصيص له، سواء كان هذا التخصيص في نفس الآية أو في موضع آخر من القرآن الكريم. العام الذي أريد به الخصوص يختلف، أنه لم يرد به العموم أصلا، أريد به الخصوص ابتداء، لكن العام المخصوص لا، هو أريد به العموم ويفهم منه العموم، ولكن يرد مخصص له بشكل أو بآخر. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو في الحقيقة لفظه عام، ولكنه لا يدل على العموم، فإنما يدل على الخصوص. مثاله، هذا أشهر مثال ذكره هنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه الآية كما تعلمون نزلت بعد أحد، أليس كذلك؟ فالشافعي له كلام جميل في فهم هذه الآية، وهو كلام معروف للعلماء وللفقهاء، لكن الشافعي رحمه الله كان في كتابه الرسالة من أفضل وأجود من وقف عند هذه الصيغ. وبالمناسبة يعني نحن نتحدث اليوم عن العام، وربما نتحدث عن المجمل والمبين والمطلق والمقيد. من أول من نص عليها وحررها الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، وبين في كتابه هذا كيف نفهم خطاب الشارع سبحانه وتعالى، وكيف نفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القواعد المتينة المحررة. فهو يقول هنا، ولعلنا نعود إلى التفريق لكن نشرح كلام الشافعي. الشافعي، لاحظوا أسلوب الشافعي يا شباب، وهذه مهمة جدا. نحن نريد دائما في مثل هذه المجالس وحتى في الدروس العلمية أن نرتبط بكلام العلماء المتقدمين، مثل ما فعلنا أمس مثلا ونحن نتحدث عن الإدغام والمد والإمالة وكذا في كلام البلقيني. في الحقيقة كلام البلقيني في نوع من الصعوبة، لأنه يتحدث عن هذه الموضوعات بالتقسيمات المتقدمة، في حين أنك لو أخذت أي كتاب من كتب التجويد المعاصرة لوجدت أن أصبحت المسألة سهلة جدا عندما يتحدثون عن المدود ويتحدثون عن أحكام النون الساكنة والتنوين ونحو ذلك، وهي نفس المعلومات على كل حال، نفس المعلومات وليس هناك فرق، لكن حتى تعرف أساليب القدماء. فالشافعي هنا يريد أن يقول لنا كلمة بسيطة جدا، يريد أن يقول أن العام الذي أريد به الخصوص مثاله ما ورد في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فنحن قلنا أن صيغة العموم أو من صيغ العموم المعرف بالألف واللام، فالله يقول الذين قال لهم الناس، الناس، الناس لفظة عامة تدل على العموم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلا يمكن أنك تفهم الآية الذين قال لهم الناس أنها كل الناس، دخل فيها جميع الناس. طيب إن الناس قد جمعوا لكم، طيب كيف تكون كل الناس قالوا لهم وكل الناس جمعوا لهم؟ هذا لا يمكن، فهناك يعني المنطق يمنع ذلك. ماذا يقول الشافعي؟ قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس وهم الصحابة رضي الله عنهم غير من جمع لهم من الناس، يعني الآن الله يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فيقول الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يصح أن يقول عنهم ناس، هم ناس، والذين جمعوا لهم من المشركين أيضا يقال لهم ناس، والذين نقلوا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناس مختلفون، يعني صار عندنا ثلاثة الآن. شوف يعني كيف يعبر الإمام الشافعي لكي يوصل المعلومة، فيقول: وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه، وكان الجامعون لهم ناسا. إذن صرنا في أربعة. قال: فالدلالة بينة بما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط أنه لم يجمع الناس كلهم ولم يخبره الناس كلهم ولم يكونوا هم كل الناس، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العربي أن يقال الذين قال لهم الناس. جميل، هذه قاعدة مهمة جدا من تقعيدات العلماء في الجمع. يعني نحن عندما نقول الناس هذا عام يدخل فيه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى آخره، فيقول هو نحن الآن نفهم أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة غير الذين كانوا ضده من المشركين، غير الشخص أو الأشخاص الذين نقلوا له الخبر، هذه ثلاثة أصناف. ثم نحن نعلم من السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاربه كل الناس في الجزيرة العربية حتى على الأقل، يعني لم يجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الذين حاربوه كانوا قبائل محددة معروفة. فيقول بكل هذا فهمنا أن هذا عام لم يرد به العموم، وإنما هو عام أريد به الخصوص. هذا هو المقصود بالعام الذي أريد به الخصوص أيها الإخوة، هو اللفظ الذي يدل ابتداء على معنى خاص وعلى مدلول خاص، ولكن لفظه لفظ العموم. فيقول الذين قال لهم الناس، هذا لفظ العموم، ولذلك سميناه عموما نحن لأنه انطبق عليه شرطنا في أنه معرف بالألف واللام، ولكنه ليس مقصود به العموم من أول نطقه. أما العام المخصوص لا، بالعكس هو أريد به العموم ولكن ورد مخصص من طريق أخرى، فهذا الفرق بينه وبين العام الذي أريد به الخصوص. ولذلك يقول هو البلقيني في المقدمة، قال هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، حيث ذكر من المخصصات العقل، أو ذكر من المخصصات العقل، يعني هنا الشافعي رحمه الله استخدم العقل من مخصصات هذا العموم الذي أو نفى عنه العموم بالعقل، وقال نحن نعرف بالعقل أو بالتاريخ والعلم أنه لم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس. ولذلك ماذا يقول المفسرون في تفسير هذه الآية؟ يقولون الذين قال لهم الناس، ما المقصود بالناس الأولى؟ قالوا شخص واحد، نعيم بن مسعود، هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس يجمعون لك، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فجاء ليخوف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويقول ترى في جيش وفي ناس وفي قبائل كثيرة، إن الناس قد جمعوا لكم. قالوا المقصود بالناس الثانية أبو سفيان ومن معه. ولذلك البلقيني هنا يقول الشافعي ولم يكن، ولكنه لما كان إلى آخره، قال وإنما قال ذلك لهم أربعة نفر. نعم، يقول الذين قالوا ذلك، بعض المفسرين يقول هو نعيم بن مسعود فقط، وبعضهم يقول نعيم بن مسعود ومعه، أو نعيم بن مسعود ومعه ثلاثة. ولذلك يقول البلقيني ربما أنه قد صح عند الشافعي أنهم أربعة أشخاص جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أو من طريق آخر. طيب، الثالث، إذن هذا هو العام المراد به الخصوص. طبعا هو هنا ذكر الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. طبعا بالنسبة لنا نحن واضح الفكرة الآن أن العام المخصوص هو الذي ورد له مخصص، أما العام الذي أريد به الخصوص هو الذي أريد به الخصوص ابتداء أصلا، ولا يدخل في العموم إلا من حيث اللفظ فقط. فيقول والمعتمد الفرق بينهما، وللناس بينهما فروق خمسة، يعني يفرقون بين هذين النوعين بخمسة فروق، وهذه الفروق ذكرها المصنفون في كتب الأصول جميعا تقريبا. قال أحدها أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، مثل قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، قالوا هذا عام مراد به الخصوص. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى في قوله الله خالق كل شيء لا يدخل فيها ذاته سبحانه وتعالى، لا يدخل فيها ذاته، ولذلك هو عام أريد به الخصوص، المقصود به كل المخلوقات ولا يدخل فيها ذاته. والشافعي رضي الله عنه جعل هذا النوع منها. الثاني أن قرينته معه، القرينة موجودة معه وليست في دليل آخر، كما في أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والتفريق الثالث قال أن العام الذي أريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم، وهذا قلت لكم، يعني هو ليس مراد به العموم أصلا، المراد به الخصوص أصلا، ولكن لفظه لفظ العموم. الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا بخلاف العام المخصوص. يعني هنا الذين قال لهم الناس، قلنا أن أكثر المفسرين يقولون نعيم بن مسعود واحد فقط، لكن طبعا يذكر علماء البلاغة فائدة من التعبير بالعموم والمقصود الخصوص، قالوا المبالغة. والآية فعلا التي ذكروا مثالها واضح في هذا، يعني الذين قال لهم الناس، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن من شدة الهول ومن شدة المحنة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه المعركة وما بعدها، أنه عندما قال لهم نعيم بن مسعود ذلك كأن الناس كلهم قد قالوا لهم ذلك، فعندما صبروا وثبتوا كأنهم ثبتوا على أمر عظيم، فناسب التعبير بلفظ العموم والمراد به الخصوص. ولو جاء التعبير الذين قال لهم نعيم بن مسعود إن أبا سفيان قد جمع لكم فاخشوه لكان التعبير مختلف، لكنه عندما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم دل ذلك على هول الموقف وعلى شدة صبرهم عليه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.